انتش ورقة يمكن تطلع هي الورقة. دونتها؟ لسه ما دونتش. ما تقولهاش للموش شفافة. منتش منتش منتش منتش. اسمك ايه؟ اقرا الورقة. جاية منين؟ اقرا الورقة. عندك ايه؟ اقرا الورقة. تاكلي ورقة. ورقتنا ادفع ورقة. وفين الذهب يا ابني ذهب؟ عملوا سبايك ولا بنتش؟ حنتش حنتش بنتش. مش بنطلون بابا ولا فستانيو بابا. امال ده ايه؟ هي الشوكولاته والبونبون بتلفف. ده حلوهم ايه؟ لا سلوفتش هندش هندش هندش هندش. من غير حنتش بنتش باي باي بقى.